بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وقبل بيان المختار نشير إلى أمرين. الأمر الأول أن البحث في دخول الغاية في حكم المغير إنما يتفوى فيما إذا كان هناك قدر مشترك أو قدر مشترك أمكن تصويره تارة داخلا في حكمه وأخرى داخلا في حكم ما بعد الغاية. بعد بيان موضوع النزاع ومحل النزاع وبيان اختلاف الأصوليين في وجهين، وهو هل أن الغاية داخلة في حكم المغير أو أنها خارج عن حكم المغير، يريد أن يبين أنه يمكن جريان النزاع فيما إذا وجد قدر مشترك. إذا وجد قدر مشترك كيف الآن؟ طبعا المثال الذي ذكره لا يصح لأنه إلى هنا ليست بمعنى الغاية، انتهاء الغاية، وإنما هي بمعنى مع. إلى بمعنى الغاية على مذهب أهل العامة، احنا ما نتكلم على مذهب العامة، على مذهب. على كل أحوال نذكر المثال الذي قرأنا. يمكن تصوير النزاع فيما وجد قدر مشترك أو قدر مشترك في هذا المثال: قرأت الكتاب إلى الفصل الأخير. يعني هل الفصل الأخير نهاية القراءة عند الفصل الأخير، أو أن القراءة تستمر إلى ما بعد الفصل الأخير، يعني تقرأه إلى آخره، إلى آخر الكتاب يدخل؟ هذا واحد. المثال الآخر: سر من السيدة زينب إلى الشام، عجبا إلى الشام، إلى أول نقطة في الشام وينتهي السير، أو أن المسير يستمر إلى آخر نقطة. أما ما ذكره من المثال: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، بتصوير أن إلى في هذا البحث تفيد الغاية، انتهاء الغاية. فيريد أن يبين، يقول أن القدر المشترك في الأمثلة التي ذكرتها هي دخول الفصل الأخير في القراءة، دخول النقطة الأخيرة من الشام في المسير، هذا اثنين، هذا هو القدر المشترك. يريد أن يبين لنا أن المرافق حكمها معلوم، نهاية الغسل إلى المرافق بناء على إفادة إلى الغاية، فيكون القدر المشترك ما بعد المرفق. يتصور ما بعد المرفق، ما بعد المرفق هل هو داخل في حكم الغاية أم لا، حكم المغية أم لا؟ المغية بحسب المنطوق يجب الغسل من أطراف الأصابع إلى المرافق أو مع المرافق، ينتهي هنا إلى المرافق، ينتهي إلى المرفق، لكن ما بعد المرفق هذا هو القدر المشترك. هل يمكن، هل يجب غسله أو لا يجب غسله؟ يريد أن يبين هذا. أما إذا لم يكن هناك قدر مشترك، لا شك في أنه يخرج عن محل البحث. يعني لما أقول أضرب إلى خمس ضربات كما يقوله، أضرب إلى خمس ضربات، حتما ستة ما يجب، إلى خمسة ينتهي العدد، لكن يجري النزاع. أضرب إلى خمسة، طيب أضرب إلى خمسة يجري النزاع المتقدم في أن الخمسة داخلة ولا لا، أو أنه يستزى بأربع، يجري النزاع هنا. يعني يقول أضرب إلى، يعني من الضربة الأولى إلى خمسة، عجبا يستزى، يكتفى بأربع ضربات أو خمس ضربات، حتما لا يتعدى إلى الست، بين أنه محدود بحد، بين محدود بحد. فإذا هذه الأمثلة التي ذكرها يريد أن يبين أن النزاع يجري فيما إذا كان في البين قدر مشترك. إذا لم يكن في البين أو في القضية المقيدة بالغاية، إذا لم يكن فيها قدر مشترك، ما في دلالة أو دخول الغاية في حكم المخير، لا لا لا تدخل الغاية في حكم المخير، ولا ما بعدها يكون داخلا في حكم المخير. هذا هو خلاصة ما أفاده، باعتبار أننا ذكرنا الأمثلة وبينا المراد من البحث وبينا محل النزاع، كله ذكرناه على الوجه الأكمل، فما في داعي إلى الإعادة لأنه تمضي الوقت هذا. وقبل بيان المختار، أن هل المختار من أي شيء؟ المختار هل غاية داخلة في حكم المخير أو خارجة عن حكم المخير؟ وقبل بيان المختار نشير إلى أمرين. الأول، الأمر الأول، إن البحث في دخول الغاية في حكم المخير إنما يتصور فيما إذا كان هناك قدر مشترك، قدر مشترك حتى يمكن أنه يمكن فرضه مرة داخلا في حكم الغاية ويمكن فرضه مرة ثانية خارجا عن حكم المغير. قدر مشترك أمكن تصويره، يعني يمكن تصويره تارة داخلا في حكمه في حكم المغير، وأخرى داخلا في حكم ما بعد الغاية. ما بعد الغاية يعني شو؟ هل يجب غسل العبط مثلا هنا؟ طبعا لا، خارج هذا عنه. كالمرفق فإنه يصلح أن يكون محكوما بحكم المغير. حكم المغير ما هو؟ الأيدي، يغسلوا وجوهكم وأيديكم، الغسل. المرفق يمكن غسله، نعم، ومحكوما بحكم ما بعد الغاية وهو العبط. كما ذكرت لكم ممكن أن تقول قراءة الكتابة إلى الفصل الأخير، عجبا نهاية القراءة إلى بداية الفصل، هذا حكم المخير. يعني من أول الكتاب إلى الفصل الأخير، قبل دخول الفصل الأخير أنت توقفت بالقراءة. يمكن هذا، ويمكن القول ماذا؟ يمكن نقول أن الفصل الأخير داخل، أنك قرأت حتى الفصل الأخير، قرأت الفصل الأخير ومحكوما بحكم ما بعد الغاية العضد. وأما إذا لم يكن كذلك فلا، كما إذا قال اضربه إلى خمس ضربات، يعني إذا لم يكن هناك قدر مشترك فلا نزاع أصلا، كما إذا قال اضربه إلى خمس ضربات، اضربه إلى خمس ضربات، حتما اضربه إلى خمس ضربات، ينتهي الضرب إلى أما إلى الخمسة، يعني تضربه تمام الخامسة، أو أربعة ينتهي إلى الأربعة، أما تضربه ستة لا، وما قال ستة لأنه في حد، يعني الخمسة معلومة، نعم. فالضربة السادسة هي بعد الغاية، وليس هنا حد مشترك صالح لأن يكون محكوما بحكم المغير حتى يضربه إلى ستة، أو محكوما بحكم ما بعد الغاية. وبذلك يظهر أنه لو كانت الغاية، شوف إذا يرجع، شوف هذا ما ذكرت لكم، قلت لكم في الواقع أن أحسن أن التقييد بالغاية هو نفس، يعني الأقوال التي جرت في مفهوم الشرط، كما إذا قيدت الجملة بالشرط مع قطع النظر عن القرائن، أو قيدت بالوصف، نفس الكلام يجري هنا. كما يعني هناك نقول مع قطع النظر عن القرائن، إذا قيدت الجملة بالشرط، إذا كان الشرط شرطا للوجوب فيفيد ماذا؟ يفيد المفهوم. إذا كان شرطا للواجب فلا يفيد المفهوم. نحن ذكرنا هذا في الدرس السابق، نفس الكلام. فالوجوب يعني الحكم، الوجوب بمعنى الحكم، نعم. أحسن، للواجب، للموضوع الواجب اللي هو الواجب، فلا نعم. وبذلك يظهر أنه لو كانت الغاية غاية للحكم لا يتصور فيه النزاع، خارج هذا عن محل النزاع، كما إذا قال كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام، يعني الحلية تنتهي، حلية كل شيء تنتهي عند ماذا؟ عند العلم بالنجاسة، يرتفع الحكم، حكم الحلية يرتفع، نعم. فإنه لا يمكن أن يكون العلم بالحرام داخلا في حكم المخير. لماذا؟ لأنه هنا حكم الحكم بالحلية يختلف عن الحكم بالماذا؟ بالحرمة، لأنه هنا ما لم يتحدا بالجنس، هنا مختلفان من ناحية الجنس. شايف؟ ليس بعد العلم بالحظر يعني الحرمة، الحظر بمعنى الحرمة رخصة لم يكن، طالما أنت علمت بأنه نجس أو أنه حرام فمعناه أنه ارتفعت الرخصة. الرخصة ما هي؟ الرخصة حلية، في البداية كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، فمعناه هذا كل شيء محكوم بالحلية ما لم تعلم. أما إذا علمت ترتفع هذه الرخصة، ترتفع هذه الحلية، يرتفع هذا الحكم. الثاني إذا كانت، هذا قول ثاني، إذا كانت التنبيه الثاني يعني يشير إلى أمرين، هذا الأمر الثاني، إذا كانت الغاية هي لفظ حتى، قلت لكم حتى تأتي بمعنيين، تأتي بمعنى حرف الجر، ولذا قرأتم في شرح ابن عقيل هاك حروف الجر وهي من إلى حتى على حاشا عدا، حتى حرف جر، وتارة تستعمل عاطفة حتى عاطفة، مرة تقول أكلت السمكتين حتى رأسها، ومرة تقول أكلت السمكة حتى رأسها، معناها أكلت السمكة ورأسها وأكلت رأسها، ها عاطفة، هذا خارج. نحن نتكلم حول حرف الجر حتى، عبدا لكم في الدرس السابق. نعم، هي لفظ حتى، فالنزاع في دخول الغاية في حكم المغيى وعدمه، يعني هل الغاية داخلة في حكم المغيى أو خارج عن حكم المغيى فيما إذا كانت حتى بحرف الجر، حتى حرف الجر. إنما يتصور إذا كانت خافضة، خافضة تعرف بمعنى جارة، بمعنى جارة حرف جر. نعم، كما في قوله أكلت السمكة حتى رأسها، ما قال حتى رأسها، لو قال حتى رأسها معناها أكلت السمكة ورأسها، خارج هذا، لا معلوم من القرائن موجودة، يعني القرينة موجودة. سلام هي حتى مطلعي، ما قال مطلعة، لو قال مطلعة معناه حتى المطلع فيه سلام، لكن هنا السلام ينتهي إيه مطلعي مو مطلعة، لا يقرأ، من يقرأها؟ ما في مطلعة، ما في قراءة مطلعة، بس ممكن يأتي أن شو اسمه، مرة تقول مات، شوف يعني القرينة موجودة، مات الناس حتى الأنبياء، شو تحركة الأنبياء، إعراب الأنبياء، شو ما هو، لأنه لابد أن تقول حتى الأنبياء، لأنه الأنبياء القرينة موجودة، ما الأنبياء لم يخرجوا يعني من حكم الموت، كلهم ماتوا. إنما يتصور إذا كانت حتى، يعني إذا كانت خافضة جارة، كما في قوله أكلت السمكة حتى رأسها، لأنه لو قال حتى رأسها معناها أكلت الرأس، العراقيين يأكلون حتى القشر مو بس الرأس، يعني ما يخلون وزن. ومثل قوله سبحانه كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، هنا حتى حرف جر يعني حتى معاطفة، بس هذه ما أدري مشكلة هذه حتى، ها نعم نعم من تأويل طبعا، لأنه أن تدخل وضعته، ولذلك نصب الفعل يتبين فعل مضارع، حتى أن يتبين، لأنه إلى أن يعني قصده إلى أن يتبين حتى تبين بالمصدر، حتى تبين مؤولة يعني مبين واضح، ما شاء الله أنتم يعني تعرفون باللغة العربية جيد. نعم، وأما العاطفة فهي خارجة عن البحث، حتى العاطفة خارجة، لأن الغاية فيها داخلة تحت حكم المغيى قطعان، كما إذا قال مات الناس حتى الأنبياء، الأنبياء حتما داخلين في الحكم، وهو الحكم هنا ماذا؟ الحكم موت، موت الناس، الأنبياء أيضا داخلون في الحكم، يشملهم الحكم، ما في نبي خارج عن الموت. ذاك بابا ورفعناه مكانا عليا، فإن معناه أن الأنبياء ماتوا أيضا، والغرض من ذكر الغاية هو بيان أن يعني يريد أن يبين، وإن كان النبي من الأفراد الكاملين الفرد الأكمل أيضا يشمله الموت. نعم، كل نفس ذائقة الموت. أنه إذا كان الفرد الفائق على سائر أفراد المغيأ محكوما بالموت، فكيف حال الآخرين؟ يعني إذا كان الفرد الأكمل مشمولا بهذا الحكم ويشمله الموت، فأنت يا مسكين من لم تكن أكملا، إذا لم تكن أكمل من باب أولى يشمله غير الأكمل من باب أولى، فكيف حال الآخرين؟ ونظيره القول المعروف مات كل أب حتى آدم. ليش قال حتى آدم وما قال حتى آدمي؟ لأنه مات فاعل مات من كل، فمات حتى آدم مات أيضا مات، مو حتى آدم ولا حتى آدمي، ما يصير هنا حتى آدم أيضا مات. إذا عرفت ذلك فالحق هو القول الأول. القول الأول يعني خروج الغاية عن حكم المغيّر أخذا بالتبادر في مثل المقام، يعني عند التجرد هكذا. قال سبحانه تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر، فإن المتبادر منه من هذا القول حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر. طبعا هنا ليلة القدر، انتبهوا، سلام هي، من يستطيع أن يعرب لي سلام هي؟ سلام هي، من يستطيع أن يعرب سلام هي؟ وهي مبتدأ، خبر مقدم، هي مبتدأ، هي سلام. الضمير هنا، الضمير هنا هي للتوكيد وجود، يأتي للتوكيد. هذا واحد، هذا من باب الفائدة لك، من باب التوكيد، هذا توكيد، ومن باب الاختصاص، اختصاص السلام والأمن بليلة القدر، سلام هي، إن هي إلا حياتنا الدنيا. نعم نعم. حتى مطلعوا، لا ما يصير حتى مطلعوا، ما خطأ، ما ممكن مطلعوا شو؟ طيب أعربها عاطفة على ماذا؟ سلام هي، طيب ومطلع الفجر، خرب المعنى، مطلع يعني عطف جملة على جملة ما يصير. ومطلع الفجر سلام، ما ممكن مطلع الفجر مو سلام. سلام بس ما ممكن، من كل أمر سلام حتى هي حتى مطلع، لا سلام هي، لا ما ممكن. نعم، فإن المتبادر منه أن النزول نزول الملائكة أو السلام إلى مطلع الفجر لا في نفسه، لا في نفس الفجر ولا بعد الفجر، ينتهي أين؟ إلى مطلع الفجر، يعني إلى قول الله أكبر انتهى، هذا مطلع الفجر. مطلع الفجر هو الأذان، طلوع الفجر الصادق، أي إلى حد طلوع الفجر، أول طلوع الفجر الصادق انتهى السلام. خارج، ما يعني نفس الفجر خارج وما بعد، شايف الغاية وما بعد الغاية خارج. فإن المتبادر نعم ولا بعد. وكقول القائل قرأت القرآن إلى سورة الإسراء، قرأت الكتاب إلى شو؟ إلى مو إلى آخر، ما قلت آخر، إلى الفصل. هنا قرأت القرآن إلى سورة الإسراء، سورة القدر، يعني معناه ما بعدها داخل أو خارج. هذا فإن المتبادر خروج الإسراء عن إخباء، لأنه لو قرأ، لو كان قارئا أو لو قرأ سورة الإسراء لقال شو، لقال ما بعدها، لذكر ما بعدها. فإن المتبادر خروج الإسراء عن إخباره بالقراءة، فإن تم ما ذكرنا من التبادر فهو بنا على هذا موجود هذا القرينة، وإلا فإذا لم يتم التبادر فالقول الرابع هو الأقوى من أنه لا ظهور لنفس التقييد بالغاية في دخولها في المغاية ولا في عدمه. نفسها، نفس التقييد بالغاية وعدمه لا يدل على دخول حكم الغاية في المغية. الجهة الثانية في مفهوم الغاية، وهذا هو المراد من البحث، هذا هو المقصود من البحث، هل المفهوم التقييد بالغاية يفيد المفهوم، يعني يفيد كما أفاد الثبوت عند الثبوت، هل يفيد الانتفاع عند الانتفاع أو لا يفيد. نعم، والظاهر دلالة الجملة على ارتفاع الحكم عما بعد الغاية بالمفهوم وحتى عن الغاية أيضا. إذا قلنا هذا كله بناء على أي قول؟ بناء على القول بعدم دخول الغاية في حكم المغية، بناء على القول بخروج الغاية كما ذكرت لكم في الدرس السابق، لأن المتفاهم العرفي في أمثال المقام هو تحديد الواجب وتبيين ما هو الوظيفة في المقام، في مقام التوضؤ، هاي وين؟ في الآية واغسلوا أيديكم إلى المرافق. نعم، ويؤيد ما ذكرنا تبادر المفهوم في أكثر الآيات الواردة فيها حتى الخاطبة، حتى لو كانت جارة، كقوله سبحانه كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، حتى يتبين الخيط الأبيض، حتى يتبين، حتى بيان الخيط، حتى تبيين الخيط الأبيض. طيب، معناه الأكل والشرب في شهر رمضان إلى أين يمتد؟ إلى قبل الطلوع، قبل الله أكبر، قبل قول المؤذن الله أكبر، مو يمتد إلى طلوع الفجر، إلى هنا ينتهي. أنت متى تمسك عن الطعام؟ مو بالاستحباب، الاستمساك بس، الامساك الواجب، متى يجب عليك الامساك؟ قبل الأذان بلحظة، قبل أن يدخل الفجر، وإلا إذا دخل الفجر وأنت تأكل مثل ما كانوا الجماعة يسوون، مثلا يحط خيمة مثلا وتحت الخيمة قاعد مخبي نفسه بالخيمة حتى ما يشوف الفجر، يعني هو حتى ما يشوف الفجر، ما حد يشوفه. خذوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وقال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. نعم، فإن المتبادر منها هو حصر الحكم من هذه الآيات، من حصر الحكم هو حصر الحكم إلى حد الغاية، إلى هنا ينتهي الأكل والشرب قبل طلوع الفجر، مو عند طلوع الفجر يصيح الله أكبر وأنت تشرب وتأكل، يصير إفطار، ده تعامد متعمد، وظلت تقاتل حتى تنتهي الفتنة، لأنه تبقى تقاتلهم ولا تبقي منهم ولا تذر، لا، ينتهي إلى انتهاء الفتنة. وسريان خلافه، سريان يعني سريان الخلاف، وسريان خلافه إلى ما بعدها، إلى ما بعد الغاية، ما بعد الغاية هل داخل أم لا، مفهوم الحصر. طبعا لهنا ننتهي والحمد لله رب العالمين.